هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من شرح العقيدة السفارينية. درس كثير منكم أعرف يقول هذا هو الذي نثبت به الإرادة عقلا. طيب الدليل على الإرادة هو التخصيص. أبسأل الآن أوجه السؤال، من الذي لا يعرف؟ هذا سؤال مخلوق ما يخالف، العادي يسأل من الذي يعرف، الآن نقول من الذي لا يعرف؟ من الذي لا يعرف دلالة التخصيص على الإرادة؟ طيب أثني والله سبحانه وتعالى، إذن معناه لازم نعيد الدليل. نحن نعرف الفرق بين الأرض والسماء. قول نعم. السماء سماء والأرض. ما الذي جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ الله عز وجل بإرادة ولا بغير إرادة؟ بإرادة، ليس مكرم على هذا، هو مريد أن تكون السماء سماء والأرض أرضا. طيب إذا كون يجعل السماء سماء والأرض أرضا دليل على ايش؟ على إرادة. واضح يا جماعة؟ طيب بقرة وبعير، البقرة معروفة والبعير معروفة، تختلفان أو تتفقان؟ تختلفان. لا شك. ما الذي جعل البقرة بقرة على هذا الوقت وهذه الصفة، والبعير بعير على وضعها وصفتها؟ الله بإرادة الله، إرادة الله، أراد الله أن يكون البعير على كذا هكذا والبقرة هكذا. إذا تغاير البعير والبقرة دليل على إيش؟ على إرادة الله. واضح يا جماعة؟ هذا الدليل خطأ، لا يعرفه إلا الإنسان بعد التأمل، الإنسان اللي هو طالب علم بعد التأمل. لكن ما هو يعني على أي شيء يدل نزول المطر ونبات الأرض والخص والرخاء؟ من يعرفون؟ كل الناس يعرفون. وهذا الدليل الجلي الواضح يقول أهل العقل إنه لا ليس بذلك، لأنه يمنعه دليل عقل أقوى منه، وهو أن الرحمة تقتضي القسامين والرقة والضعف، وهذا لا يليق بالله. ونحن رددنا عليهم هذا القول بأمرين. الأمر الأول أننا لا نسلم أن الرحمة تستلزم الرقة واللين والضعف، وقلنا أنه يوجد من البشر من يكون ملك ذا سلطان قوي في ملكه ومع ذلك من أرحم الناس، صح ولا لا؟ ويوجد فقير لا يجد ما يكسو إلا عورته المغلظة، وهو من أعتى الناس وأقصى الناس. ثم لو فرضنا أن الرحمة تقتضي ما ذكرت، فهذه رحمة من مخلوق مخلوق، أما الله عز وجل فهو رحيم مع كمال سلطانه، ورحمته من كمال من كمال صفاته. نعم. طيب أشهر الشيخ نص الدرس، نص الدرس راح نص الدرس، درس نص سفريني باقي نص الدرس. طيب أجل نقف على هذا وإن شاء الله نطلب كلما قد جاء في الدليل كتابه غير مكذوب من رحمه ونحوها فوجه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفه النزول وخلقه فاحذر من النزول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمه. وسبق لنا ان عقيده اهل السنه والجماعه اثبات الرحمه لله، وأنها صفة حقيقية يتصف بها حقا. وسبق لنا أن أهل التعطيل من الأشاعر وغيرهم أنكروا صفة الرحمة، لكنه إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب. ومر علينا أن إنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل ليس بكفر، قد يعذر فيه الإنسان. طيب، وسبق لنا الرد عليه

وما طريق هذا الإجماع؟ وقلنا إن القرآن والسنة جاء بكلام العرب الذي عليه الصحابة رضي الله عنه، فإذا لم يرد عنه ما يخالف نصوص الكتاب والسنة فإننا نعلم أنهم يقولون بها لأنهم يتلونها ويقرونها. طيب، البحث الرابع الثالث، لا نعم حقيقية والنصوص دالة. البحث الثالث، هل اليد واحدة أو متعددة؟ والجواب على ذلك أنها متعددة، فلله تعالى أكثر من يد. فإذا قال قائل يا خالد بن حسينين، إذا قال قائل كم لله من يد، نقول له يدان اثنتان، يدان اثنتان. الدليل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي. ولو كان له أكثر من واحد من اثنتين لقال بأيدي، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل. فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم لما قال بيدي، علم أنه إيش؟ ليس له إلا يدان اثنتان. ولما قالت له بيد الله مغلولة قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء. ولو كان له أكثر من واحد من اثنتين لذكره، لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين، ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين الثنتين. وإذن فلله تعالى كم؟ ها؟ يدان اثنتان. طيب، فإن قال قائل قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ، يد الله واحدة ملأ صح الليل والنهار، فكيف تجمع بين النصوص؟ ولماذا لم تقل إن له يدا واحدة؟ نقول من المقرر عند العلماء في الاستدلال أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد ولا بالناقص؟ بالزائد، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة. ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ. فنقول النصوص الدالة على اثنتين فيها زيادة فيؤخذ بها. طيب، فإذا قال قائل هل يلزم من أخذك بالزيادة وأن تجعل الله اثنتين أن تهدر دلالة اليد التي جاءت بالإفراد؟ فأقول لا يلزم، لا يلزم، وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة، يد الله ملأ بيده الملك جاءت مضافة، والمفرد إذا أضيف يكون عاما، يكون عاما، فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحد. وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها مثنات. فإن قال أين الدليل على أن المفرد إذا أضيف كل العموم؟ فأقول الأدلة كثيرة، ومنها قوله تعالى يا بسام إيش الجلسة لي؟ منها قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل هي نعمة واحدة ولا أكثر؟ ها؟ تعد لا تحصو، الواحدة محصاة ولا غير محصاة؟ محصاة، لكن لما قال لا تحصوها علم أنه يشمل نعم عظيمة كثيرة. أفهمت الآن؟ طيب، فإذا قال قائل أنت أصلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلها، وهو أنه إذا جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد، ونحن نلزمك بناء على هذه القاعدة أن تجعل لله أكثر من يدي، لأن الله تعالى يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ويقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فأثبت الله أكثر من اثنتين، أكثر من اثنتين. طيب، فأقول قد ذكرنا أن اليدين الثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء، وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما، لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكن التمدح والثناء، لأننا أثنينا عليه بما هو أنقص من كماله، إذا جعلنا الكمال فيه أكثر من اثنتين، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قال أنا أسلم ذلك لكن أجيبوني عن الجمع، أجيبوني على الجمع، فنقول إن الجمع هنا نجيبك عنه بأحد أمرين: إما أن نسلك طريق من قالوا إن أقل الجمع اثنان، وقالوا إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة، أما لغة فقد قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت إيش قلوبكما، وهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان بنص القرآن، قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهما امرأتان، إذن ليس لهما إلا قلبان وقد جمع، فقال قلوبكما، وهذا يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان. وأما شرعا فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة، وإذا صلى اثنان أحدهما بالآخر صار جماعة، وهذه جماعة شرعية وهما اثنان. فإذا يكون قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما كما لو قال مما عملت يدانا أنعاما، لأن المدلول واحد، أو نقول إن أقل الجمع ثلاثة، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته وإنما المراد به التعظيم، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، ونحن نزلنا ضمائر جمع، لكن المراد بها المراد بها التعظيم، فالأيدي هنا المراد بها التعظيم، تعظيم اليد. نعم، وهناك أيضا مناسبة لفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى ناء الدالة على الجمع، فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية، ولهذا لما أراد لما جعل الله بالتثنية أضافها إلى إيش؟ إلى مفرد، فقال لما خلقت بيدي، وقال بل يداه، ولم يقل لما خلقت بيدينا، بل قال بيدي. أما لما أضافها الله عز وجل إلى ضمير الجمع الدال على العظمة فكان المناسب إيش؟ إيش؟ أن يجمعه ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر. واضح؟ ولا لغة عجمية؟ واضح؟ نعم؟ لغة عجمية؟ يدرسك هداية الله. طيب الآية الثانية قال والسماء بنيناها بأيدي، والباني هو الله عز وجل، وعلى هذا فيكون السماء يكون لله أيدي كثيرة. والجواب عن هذه الآية بسيطة جدا، بسيط جدا، يعني سهل جدا. الجواب عن هذه الآية سهل جدا. ما هو الجواب؟ الجواب أن نقول أيدي هنا ليست جمعا، ليست جمعا، ومن قال إنها جمع فهو واهم، واهم لا يعرف سياق الكلام ولا يعرف اللغة العربية. فأيد هنا مصدر وليست اسما لليد، أيد مصدر، فعلها آد يئيد، والمصدر أيدا، كباع يبيع بيع، وكالة يكيل كيلا. واضح؟ إذن أيد ليست جمع يد بل هي مصدر آد، ومعنى آد أي قوي، قوية. فمعنى بأيد أي بقوة، أي بقوة. يكون المعنى أن السماوات قوية، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. ويدل لذلك أن الله لم يضف الأيد إلى نفسه، لم يضف الأيد إلى نفسه، فقال بأيدينا. فإذا قلت إن أيد هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت خطأ عظيما، وقلت على الله ما لا تعلم، لأن الله ما أضاف الأيد إليه، فكيف يصح منك أن تضيفها إلى الله؟ واضح يا جماعة؟ إذن أيد ليست جمع يد بل هي مصدر آد يأيد. ثانيا، لم يضف الله الأيد إلى نفسه، لم يقل بأيدين. وإذا لم يضف الله إلى نفسه فإنه لا يحل لك أن تضيفها إليه، أن تضيفها إليه. فإن قال قائل نوافقك على أن ما لم يضفه الله إلى نفسه فإننا لا نضيفه إليه، لكنك نقضت قاعدتك فقلت في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قلت إن المراد بذلك ساق الله، مع أن الله لم يضفه إلى نفسه، فعن ساق. فكيف تؤصل قاعدة ثم تنقضها؟ فأقول أنا لم أنقض القاعدة، لم أنقض القاعدة، وأقول في الآية يوم يكشف عن ساق يحتمل أن يراد بذلك ساق الله، ويحتمل أن يراد بالساق الشدة، وقد قال بهذين القولين السلف. فليس علي جناح إذا قلت إن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق إن المراد به الشدة، يعني يوم تتبين الشدة ويكشف عنها حتى تظهر تظهر كما يكشف عن الوجه حتى يتبين، فيكشف عن ساق يعني يزال المانع من ظهور الشدة حتى تظهر. فإذا قلت بهذا فإنه لا يصح أن تورد علي هذه الآية، صحيح ولا صحيح؟ لأنها جارحة على القاعدة ولا لا؟ جارحة على القاعدة. أنا لم أضف الساق إلى الله لأن الله ما أضافه إلى نفسه، بل المراد بالساق هو إيش؟ الشدة. ولو ذهبت إلى أن المراد بالساق ساق الله فإنني لم أذهب إلى ذلك إلا بدليل، كما هو القول الثاني للسلف في الآية. الدليل حديث أبي سعيد الطويل، وفيه أن الله يأتي عز وجل فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا. فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما، فتحمل الآية على ما جاء في الحديث، وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء على إيش؟ بناء على الحديث. ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن، وبهذا تكون قاعدة مضطردة ليس فيها نقل. تمام الآن؟ باقي بحوث في اليد ولكن انتهى الوقت. نعم نعم. أقل جم واحد ما قال به أحد إلا أحمد البخور في صباح هذا اليوم. ها إيش؟ نعم نعم. أولا هذا غير مسلم، هذا غير مسلم. يعني من قال إن الطائفة لا تشهد جلد الزاني واحد يكفي لا نسلم له، ونقول هذا خلاف ظاهر القرآن فلا نسلم. نعم. إن المجاز ينفع من اللغة سلبا، يعني لأن واضع أصلا هذا يعني نفي صفات وآيات آيات وحديث صفات، لكن اللي وضع يعني المجاز معروف من أهل اللغة ما لهم يعني صنع بآيات وحديث صفات، يعني ما يتبين مقصدهم. أولا أن أئمة اللغة اللي تكلموا في المجاز فسر شيخ الإسلام رحمه الله معنى مجاز يعني أنه جائز في اللغة وسائر مأخوذة من جاز الطريق إذا نفذ فيه، فيعني فإذا قالوا من مجاز اللغة ليس هو المجاز الذي اصطلح عليه المتأخرون، ولهذا ما ظهر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إلا في القرن الثالث، يعني بعد أن مضى من الأمة الإسلامية 200 سنة. فالذين تكلموا في 200 من الأئمة يعني في اللغة يريدون بالمجاز أن هذا مما تجيزه اللغة فقط، يعني مثل قولنا هذا واسع هذا سائق وما أشبه ذلك. والله ربما لا، هو على كل حال ما احتج يعني كلام القيم وغيره من قال إن هذا لأجل حمل آيات الصفات على غير الحقيقة، يعني أنهم توصلوا إلى هذه الحجة بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وإن كان قد يكون أول من أسس هذا القول بالحقيقة والمجاز قد لا يكون خطر على باله مسألة الصفات، ما ندري ينظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على يد الله سبحانه وتعالى في مباحث. أولا هل هي يد حقيقية أم لا؟ وقلنا إنها يد حقيقية، وعللنا لذلك بأن النص ورد باليد، والواجب علينا الأخذ بظاهره، وبأن السلف أجمعوا على أنها يد حقيقية، وبأنها ذكرت على وجوه متنوعة تثبت أنها يد حقيقية كذكر الأصابع والأخذ والقبض والبسط وما أشبه ذلك مما يدل على أنها يد حقيقية. وذكرنا أيضا بحث آخر، هل اليد واحدة أو اثنتان أو أكثر؟ وذكرنا أنها اثنتان فقط، ذكرنا أنها اثنتان فقط واستدللنا لذلك، وأجبنا عن الإفراد وأجبنا عن الجمع. فقلنا في الإفراد إنه مضاف، وإذا كان مضافا صار شاملا لكل ما ثبت لله من يد. وأجبنا عن الجمع بأنه إيش؟ بأنه للتعظيم، بأنه للتعظيم. ونعم أو وجه آخر بأن أقل جمع اثنان. ثم هو أيضا وجه ثالث، لم ترد صيغة الجمع ورود صيغة المثنى، ولا المفرد ورود صيغة المثنى. المثنى فيه التصريح بأن الخلق كان باليدين، والجمع ليس فيه التصريح بأنه باليدين بالأيدي، ليس فيه التصريح بأنه بالأيدي، بل قال مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا. وهذا لا يعني أن الله باشر خلق الأنعام باليد، فإن قوله عملت أيدينا يوازي قوله مما عملنا، لأن العمل قد يضاف إلى اليد ويراد بذلك صاحب اليد، صاحب اليد. وتكلمنا أيضا على قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وقلنا هذه جمع، وأجبنا عن ذلك ها بأنها ليست يد الله، وأن المراد وأنها مصدر آد يئيد أي قوي، وأنه لا يجوز أن نثبتها يدا لله لأن الله لم يضفها إلى نفسه. واستطردنا بذكر الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وذكرنا أن الآية لولا ورد حديث أبي سعيد لحرم أن نقول إن المراد بها ساق الله. لماذا؟ لأن الله لم يضفه إلى نفسه، وليس من حقنا أن نضيف شيئا إلى الله وهو لم يضفه إلى نفسه. لكن قلنا إن حديث أبي سعيد إذا قرأه القارئ وجده يجاري ويساير إيش الآية، فيمكن أن تفسر الآية به ويجعل الساق يراد به إيش ساق الله عز وجل. ومع هذا لو فسره مفسر بأن المراد به الشدة لم نعنف عليه، لأن هذا ورد عن السلف، فقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسألنا سائل بعد انتهاء الدرس ما معنى يكشف عن ساق، والجواب عن هذا السؤال سهل، قلنا إن المراد بالساق الشدة، ومعنى يكشف عنها أي تتبين وتظهر، كما يقال كشفت عن الطعام أي أزلت الغطاء حتى ظهر وتبين، ويقال كشفت المرأة عن وجهها يعني أزالت الغطاء حتى ظهر. ونضيف أن العرب يقولون كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها، يعني ظهرت شدة الحرب. طيب أظن إلى هذا إلى هنا انتهت المباحث. ها طيب، هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ الجواب نعم، خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد الحقيقية، وقالوا ليس لله يد حقيقية. ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله بخلقه فهو كافر. اليد الحقيقية حرام أن تثبتها لله. لو أثبتها لله أثبتت أن الله جسم، وأثبتت أن له أبعاضا، وهذا حرام. الله يقول لا تضربوا لله الأمثال. وأنت الآن إذا أثبتت يدا حقيقية فقد ضربت له الأمثال. وقال ليس كمثله شيء، وإذا أثبت له يدا حقيقية كذبت مقتضى هذا الخبر وجعلت لله مثيلا. إذن ما المراد بها؟ قال المراد باليد النعمة. ألم تسمع إلى قول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية قوم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيها، وأنت يقول لممدوحه أنت تنعم ليلا ونهارا، فكم لظلام الليل عندك من يد أي من نعمة. تحدث أن المانوية الذين يقولون الظلمة كلها شر تكذب. وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر رضي الله عنه لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك، معنى يد أي نعمة ومنة. فالمراد بيد الله نعمته ومنته، أو المراد بها القوة. المراد بها القوة والقدرة، لأنه يقال ما لهذا يد، ما لهذا بهذا يد، أي طاقة وقدرة. ومنه حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة يأجوج ومأجوج أن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. المعنى لا قدرة ولا قوة لأحد بقتاله. فالمراد باليد إما القدرة والقوة أو النعمة، وهذه شواهدها، هذه شواهدها. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ نقول الجواب ولله الحمد واضح. أما قولكم إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل فقول باطل، قول باطل بنص القرآن، لأن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال بل يداه مبسوطتان. وإذا قلتم إلا إنه لا يدان له لازم من هذا أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا. إذا قلتم إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لزم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا، وهذا لا تقولون به أنتم. ثانيا أن نقول إنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق، كما أنكم تثبتون لله ذاتا ولا ترون من اللازم أن تكون مماثلة لإيش؟ لذوات المخلوقين. والصفات يحذى بها حدوى الذوات. وأنتم الآن نسألكم بالله ألكم أيدي؟ سيقولون نعم لنا أيدي. طيب هل أيديكم تشبه أيدي الفيلة والقردة؟ يمكن القردة يمكن يدعون المشابهة، لكن الفيلة سيقولون لا. إذا لا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين، كما لا يلزم من إثبات يدك أنت أن تكون مماثلة ليد الفيل. واضح؟ طيب فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في المسمى في حقيقته. إذن دعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل والحس، قل لا، بالشرع في القرآن أثبت الله له اليدين ونفى المماثلة، بالعقل كما أثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات أو لا تماثل الذوات فيلزم أن تثبتوا صفات لا تماثل الصفات، بالحس المشاهد كما تثبتون لأنفسكم أيديا حقيقية وللفيلة أيديا حقيقية ولا تتماثل، فهذا دليل حس واضح. طيب، وأما دعواكم أن المراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يكذب النص، يكذبه النص، فإن الله تعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اسمع يا قصي، إذا جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة فإنه لا حجة على إبليس بهذا، لماذا؟ لأنه هو أيضا مخلوق بالقدرة، هو مخلوق بالقدرة، والله عز وجل ذكر ذلك احتجاجا عليه، احتجاجا عليه. وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجا عليه أي على إبليس، دل هذا على أنه على أن اليد ليست هي القدرة. ثانيا أن نقول جاءت اليد بصيغة التثنية، فهل قدرة الله قدرتان؟ ما الجواب؟ لا، ليست قدرة الله تعالى قدرتين، بل قدرة الله معنى واحد شامل لكل شيء وهو على كل شيء قدير، فكيف يصح أن تقول إن لله قدرتين؟ وكذلك نقول لمن قال بالنعمة لا يمكن أن تحصل النعمة بنعمتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فدل ذلك على بطلان تفسيرها بالقدرة أو بالنعمة. وأما ما استشهدوا به فلأن في السياق ما يمنع أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية. نعم، وقد نقول إن المراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به، وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب يناول باليد، باليد، فيكون من باب التعبير بالسبب عن المسبب. فإذا نمنع الاستشهاد بأمرين: أولا بوجود قرينة تدل على أن المراد كذا، وثانيا بإبقاء المستشهد به على حقيقته ولكنه عبر بالسبب عن المسبب. طيب، وقد علمتم أن السلف مجمعون على أن المراد باليد الحقيقية، وعلى هذا فنقول وتفسيركم هذا لليد مخالف لإجماع السلف فلا يعول عليه. وأما قولكم إن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل، نقول لا يمكن أن نطلق على شيء من صفات الله إنها بعض، لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل، وصفات الله عز وجل لازمة أزلية أبدية، فيده أزلية أبدية، وكذلك وجهه وعينه وغير ذلك من صفاته الخبرية هي صفات أزلية أبدية لا يمكن أبدا أن تتبعض، وهذا شيء معلوم بالمعقول، فلا تلزمونا بشيء نحن لا نعترف به وأنتم كذلك لا تعترفون به، وإنما تذكرون ذلك على سبيل الإلزام. والله أعلم. نعم. يعني يثبتون الايه لله تبارك وتعالى نصف ايدي الناس، يعني يثبتون منا وقع يثبتون مني قال يسفل مني واحد وحل يده اسود يا مثل السودان يا مثل الاوائل يا مثل قريش، ولهذا اخذنا المعنى الالتزام من وهذا المعنى ليس معنى المفاجاه. هذا بسيط، نحن نقول لا نثبت يد تماثل، نثبت يد لا تماثل، يعني ولا نقول هي سوداء او بيضاء، هذا حرام، يعني هذا حرام. واذا اخذنا هذا اصلا ما يلزم لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق. الالتزام لو كان هناك مناسبة بين الخالق والمخلوق، أنا إذا قلت مثلا فلان له يد وفلان من البشر، أعرف أن يد الرجل هذا مثل يد الرجل الآخر لأن الجنس واحد، لكن إذا اختلف الجنس، أنا إذا قال فلان له يد لا يمكن أن أتصور أن يده كيد الفيل أو يد الذرة مثلا، ما أتصور. فإذا قلنا لله يد حقيقية لا يمكن أن نتصور أنها مثل أيدينا أصلا. كذلك قال لازم هذا عند علمائنا معلوم، وللجهلاء لا تقولون بالحقيقة. أعوذ بالله. حتى ما يثبتون الجهلاء أتركهم بس خلهم على عقيدتهم. لو تأتي بامرأة عجوز عامية ما تعرف إلا الشمس والقمر لكانت تقرأ القرآن وتأخذ على ظاهره ولا تعرف هذا التأويل، نحن نقول لا تفتح للعامة هذا الباب إطلاقا. ولهذا ينبغي لطالب العلم وانتبه لهذا، إنه مسائل الصفات لا يبحث فيها عند العامة، كما قال علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وقال ابن مسعود إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تجي العام مثلا تقول تحدث عن شيء من الصفات ولا سيما الصفات الخبرية سوف يأخذ بالتمثيل على طول أبدا. نعم، يعني حتى فيما وردت به السنة لما قال الرسول يقبض السماوات بيمينه والأرض ويهزها وهز يده، عند العام أرى أن لا تفعل، أرى أن لا تفعل، لأن العام وش بتصور على طول بتصور أن يد الله عز وجل مثل يد الإنسان. فالمسائل اللي يخشى منها مفسدة أكبر من المصلحة التي تقول، مع أن المصلحة سوف تتحقق بدون هذا. هنا نعم. قال تعالى وكلما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفيه من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظنه سبق الكلام على اليد وتمت مباحثها، وذكرنا مذهب السلف فيها ومذهب الخلف، ورددنا على أهل التحريف الذين حرفوها إلى القوة أو القدرة أو النعمة، وقلنا إن هذا أولا مخالف لظاهر اللفظ بل لصريحه، وثانيا مخالف لإجماع السلف، وثالثا أن في اليد أن في النصوص ما هو صريح برد هذا التحريف، وأن تحريفه جناية على النصوص من جهة وجناية على صفات الله من جهة أخرى. أما كونه جناية على النصوص فلأن فيه تحريف النصوص، وأما كونه جناية على صفات الله فلأن فيه تعطيلا لصفات الله. فالمحرفون لنصوص الصفات من كتاب الله وسنة رسوله هم محرفون للكتاب، معطلون الله تعالى عما وصف به نفسه، فجمعوا بين التحريف والتعطيل. طيب، فإذا قال قائل هل يد الله عز وجل تشبه أو تماثل أيدي المخلوقين؟ الجواب لا، لأن لدينا قاعدة ذكرها الله تعالى في كتابه مقررا لها وناهيا عن مخالفتها، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال ليس كمثله، هذه القاعدة. وقال فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تمثل الله بخلق. طيب، ثم قال المؤلف وكل ما من نهجه أي طريقه، يعني كل ما كان على هذا النحو من صفات الله فإن الواجب أن نؤمن به ونثبته لله عز وجل، لكن من غير تمثيل، بل نقول إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف وعينه، يعني ونؤمن أيضا بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله عز وجل. والعين لله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه. أولا، هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ فالجواب أنها عين حقيقية، ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع، وأثبت الرؤية في غير موضع، وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير بينهما. فالرؤية شيء والعين شيء آخر. فقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هذه رؤية. وقولها ألم يعلم بأن الله يرى، هذه رؤية، لكن تجري بأعيننا ولتصنع على عيني ليست هي الرؤية، ليست هي الرؤية، بل هي عين مخالفة لها أي للرؤية. ولهذا نقول إن العين صفة حقيقية نظير مسمى، نعم، نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكننا لا نقول إن العين بعض من الله أو جزء منه، لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم البعض والجزء، فإن البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله تعالى ممتنع. طيب، البحث الثاني، هل العين تماثل أعين الخلق بحيث يكون فيها بياض وسواد أو سواد وصفرة أو ما أشبه ذلك من أعين الخلق؟ الجواب لا، أبدا لا نقول بهذا، بل نقول هذا ممتنع، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يثبتون لله العين حقيقة ويقول إذا أثبتها فلا بد أن تقول هل هي مستديرة أو مستطيلة، هل هي بيضاء أو سوداء، هل فيها بياض وسواد أم ليس فيها. نقول هذا لازمنا، نحن نثبت لله العين ولكن لا نقول إن لها مثيلا حتى تلزمونا بذلك. أنتم إذا ألزمتمونا بذلك ألزمناكم أيضا بذات الله، وقلنا طيب ذات الله هل هو طويل أو قصير، أسود أو أبيض، نعم، سمين أو هزين أو ما أشبه ذلك. إذا ألزمتمونا بأن نقول بالعين ما تدعون، إذن نلزمكم بأن تقولوا بالذات مثل ما تقول في العين. طيب، إذن لا نعلم حقيقة هذه العين ولا كيفية هذه العين، لكن نعلم أنها حقيقة، إلا أنها لا تماثل أي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات، لأن الله تعالى مباين للخلق غاية المباينة في ذاته وصفاته. طيب البحث الثالث، هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي اثنتان أو أكثر؟ الجواب أنها ليست واحدة، أنها ليست واحدة بل أكثر، وهي قد جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنى كما جاءت اليد. فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، هذه مفرد. ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا. زمان يا شاكر وش نقول؟ لا ما مو هذا قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا. طيب، وقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصب لحكم ربك فإنك بأعيننا. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.